فهمنا كيف؟ هذه معناتها يعني فيها لها دخان، يعني لها سمات تبان فيها. والأشراط هذه قد قسمها العلماء إلى قسمين، أشراط عندها أشراط صغرى وأشراط كبرى، علامات صغيرة وعلامات كبيرة. العلامات الصغيرة يا إخواني الكرام أقول لكم أنها جميعها مرت، كلها الأشراط كلها مرت، الصغيرة كامل مرت وكامل الناس شافوها. والرسول صلى الله عليه وسلم من جملة أشراط الساعة الصغرى على أنه نبي آخر زمان، إذا جانا نبي آخر زمان أعرف أن الدنيا راح تخلص. والرسول صلى الله عليه وسلم شحال عندهم اللي جاء عنده 16 قرن. لذلك يا إخواني الكرام الأشراط هذه لها آيات صغرى ولها كبرى. من جملة الصغرى يا إخواني الكرام على سبيل الاختصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال الناس في آخر الزمان يبدأوا يتطاولوا في البنيان، وهذا كل شبهم يتطاولوا يعني ناس ما معروفين لا بالأصل ولا بالغنى ولا بشيء، وإنما ناس هدفوا ما نشعرفين منين جاءوا، رعاة حفاة، ناس ما كلام لا أصل ولا دراهم ولا شيء، حتى عاشوا في عمارات وعقارات لا يعلم بها إلا الله. فمن كيف إذن أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وباش تشوفوا دقة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك سيدي ما لما نبنوش، هما لا ريحوا في العراق، هما لا ريحوا في الجيطون، ماشي هكذاك يا أخي العزيز. تشوف الدقة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يتطاولون، ما قالش يبنون. وفرق بين يبنون ويتطاولون أنك أنت لما تبني أنك بنيت منزلا متواضعا لكي تستقر فيه ولكي تأوي فيه أولادك، أما يتطاولون فيه منافسة على الباطل. فمن كيف؟ على ضياع الوقت وضياع الأموال. ابنه هو بزوج دوار، ابني انت بثلاثة، ابنه هو بثلاثة، ابني بربعة، غادي نبني بنيان يقول لك اللي ما ابنه حتى واحد، هذا هو العبث. فمنها كيف؟ واحد ما لقاش عشة يتخبى فيها، والآخر عنده الأموال يبني وين أبغى، يبني في الجبل، يبني في الوطة، يبني في الصحراء، يبني طرف البحر وهكذا، ويخليها للشيطان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان تكون بيوت للشيطان، الشيطان يسكنها. كما الآن لرنا نشوف ناس يبنوا في هذه المنتزهات، يبنيها ويغلقها يقول لك ما يسكنها حتى واحد، حتى نجي نعقب فيها العطلة. فمنها كيف؟ ويجي يعقب فيها العطلة نهار ولا يومين ويرجع، وكاين إن اللي يجيوا يلقوا سكنونه فيها الجنون ويسكنوا، ما تقولوش ما يسكنوش. والله جالي واحد العاب جالي يبكي هكذا قال لي سكنوني الجنون في الدار ورام يضربوا لي الماء راي نلقاها زرقة من جميع الجهات. فهمنا كيف؟ وتقول لها هكذا، تقول لها انا ولاتي في هذا الدار الجنية، تقول لها. فهمنا كيف؟ والحمد لله ورينا له رقية شرعية دارها راحت عليه الجنية هذيك، وما زال الرجل حي. فهمنا كيف؟ ورينا له رقية شرعية دارها في داره، وربي سبحانه بعد عليه الشيطان هذيك وعشت داره نتاعه سكنت له فيها. لنا الرسول يقول البيوت التي لا تسكن والتي لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى يسكنها الشيطان. والآن يا إخواني الكرام والله الجرائد والمجلات في يعني في اوروبا هذو في الكفرة حايرين قصور، لانهم عندهم هناك اللوردات والبشوات هذو والسير والهاميلتون، هذه ناس كبار اغنياء يبنوا قصور عظيمة في الجبال وكذا، وما يجيش لها غير مرة في السنة ولا ما يجيش لها كبير، كي يجي يلقى الناس سافنا وكل شيء جنون يسكنوها. يا اخواني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيوت التي لا تسكن تسكنها الشياطين. هذه يا اخواني كلام يبنون يتطاولون في البنيان، يصبح همهم هو المطاولة وليست البناء لكي يأوي الإنسان فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى لنفسه حجرات وقد آوى نساءه إلى حجراته الشريفة، فهذا ليس فيه عيب. الإنسان يبني باش يستقر وباش يجمع وليداته، ما فيش عيب. ولكن الرسول قال يتطاولون في البنيان، والمطاولة يا إخواني الكرام منافسة في الباطل، منافسة في تضييع المال، في تضييع الجهود، في عدم الالتفات الى الفقراء الى الضعفاء، فيجعل همه كله في ان يزداد علوا وان يزداد مطاولة، وان تصبح بيته هي البيت الكبير في الحارة ولا في القرية، ويصبح قصره هو القصر العظيم في وسط هذه المدينة. وهكذا هذه هي يا اخواني الكرام اخر الزمان، هذه من علامات اخر الزمان الصغرى، ان يصبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فيضا والولد غيظا. في

الدور بهم من مصر، يدور من فوق لبنان، يدور منا سوريا، يدور منا الأردن، يدور منا العراق، يدور منا الخارج والسعودية، ساكنين في وسطنا ورجال قالوا بلادنا ونجدوا خرجوا من جاية فمنا كيف؟ لنا دخلوها بالمال ودخلوها بالدراهم وساكنين في الساحة تاعنا وما استطعناش نحركوهم فمنا كيف؟ لماذا؟ لأن احنا عاقلة غير للسان. اليهود الآن نبهكم الآن اليهود ولك دولتهم عظمى، دولتهم عندهم الفلوس، عندهم 180 قنبلة ذرية داخلة تحت الأرض مخبيينها 20 متر تحت الأرض فمنا كيف؟ وخادمين الخدمة اللي ما يعلم بها إلا الله. وخبروني أن الناس ثقات عايشين ثم كل عام نلتقي بهم يقول لي إذا كان العمارة بناها اليهود فيها 20 طابق يلزم 20 طابق تحت الأرض، فيها 4 طوابق يلزم 4 طوابق تحت الأرض فمنا كيف؟ والمصانع الذرية الضخمة تحت الأرض والمصانع كامل الهامة تحت الأرض. اليهود باشر للآن عندهم فلوس عندهم كل شيء ولكن كل شهرية ينقصوا له 10,000 ولا 20,000 ما يهدرش اليهودي. تروح قبالة البيت المال انتع اليهود وتروح للخزينة انتع اليهود يقول نعم لأن ذيك 10,000 يحمولي بها ويحمولي داري ويحمولي رزقي فمنا كيف؟ ونطلع بلادي ونطلع أعلامي. ولكن احنا لا نحسب هذا الإسلام كيشغل التبروري ينزل فوقنا فمنا كيف وإحنا نايمين. هذا كله غلط يا إخواني الكرام. وقلت لكم دائما اليهود والله ما أقاموا دولتهم إلا بالرجال وإلا بالمال. ونعطيكم يعني قصة معليش باش تفهموا الإسلام مليح باش غدوة من غدوة يدعونا أولي الأمر المسلمين الحقيقيين إلى التبرع وإلى البذل والسخاء فنعطي ونجعلها يعني ننزعها من قلوبنا ومن أفئدتنا. أنا أقولكم قصة قصهان عالم من كبار العلماء مات رحمه الله وهو وقعت فيه هو بنفسه ألا وهو الدكتور تقي الدين الهلالي عاش 110 سنوات ودرسنا في المدينة المنورة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة ورحم الله جميع علماء المسلمين. هذا الراجل عالم فاضل كبير كان مرة في ندوة من الندوات الإسلامية في بريطانيا قال هذه قبل سنة بعد سنة 48 بعد ما اليهود داروا دولتهم. معليش خليني نطول عليكم باش تستفادوا ها والله خلينا نأذن وبعد نكمل. كان في بريطانيا في ندوة علمية إسلامية هناك قالوا كان معاه واحد مسلم أخوه يعني يتجول به في البلاد هكذا قال حتى وصلنا إلى مكان بغينا نقطعه قالوا وقفنا باش نقطعوا الطريق قالوا إذا جات عجوز شمطاء ترتجف وعندها عكازة وقفت معاهم قال لما أعطتهم الإذن الإشارة باش يقطعوا أمسك العجوز هذيك من العصا تاعها وقطعها للناس الناحية الثانية قالت له شكرا وراحت فهمنا. قال له هذاك اللي مع صاحبه ثم عايش في بريطانيا قال له هذا العجوز اللي قطعتها تعرفها شكونها قال له نعرفها قال له عجوز درت فيها خير مرأة مهما كان إنسانة عجوزة كبيرة قطعتها وسلم ما نعرفها قصتها ولا نعرفها قال له نعرف بلي ما تعرفهاش ولكن أنا نبهتك باش نفهمك هذه المرأة شكونها. قال له هذه المرأة هذه صاحبة الملكة فيكتوريا فهمنا كيف؟ الملكة اللي تحكم في بريطانيا التي كانت بريطانيا كما قال المؤرخون ممتلكاتها لا تغيب الشمس عنها فهمنا كيف؟ من نص العالم ماسكاته بريطانيا من افريقيا حتى للهند حتى الباكستان حتى الدنيا كلها لا يحدها الا الاتحاد السوفيتي والصين هذه اللي ما وصلتش ليه والباقي كله تاعها. شكون تحكم فيها؟ تحكم فيها المرأة فيكتوريا ملكة فيكتوريا. قال له هذه المرأة هذه العجوز اللي لايمتها وديتها وقطعتها قال له هذه صاحبة الملكة فيكتوريا قال له هذه يهودية قال له هذه لوردة وكاين اسامي عند البريطانيين كلمه اللورد وكلمه الكونت وكلمه السير والهاميلتون وهذه كلها يعني على تطلق على الناس اللي يكونوا كبار في الاموال يكسب 1000 هكتار فما اكثر اللي يلبس اي اللي عنده 1000 هكتار فما فوق يعطوا له واحد الاسم معين. قالوا هذه كانت لوردة يعني مراه مترفه عندها فلوس ما يعلم بها الا الله وعندها الهكتارات اكثر من 1000 هكتار. قالوا لما قامت الحرب نتاع 48 بين العرب وبين بين بين اليهود واليهود بداوا يكونوا في دولتهم ناضت هي سمعوا مليح ولا راكم تدخلوا بالالف والالفين وتظلوا تتكلموا على الاسلام وتصلوا همنا. هذه اليهوديه الغنيه المليارة راحت دار القضاء ودات الاوراق تاع الممتلكة تاعها كلها. الشيء اللي تكسبه كله دات الاوراق تاعه وراحت للقاضي. قالت له اكتب باللي المال تاعي كله يروح لدولة اليهود. ما يبقى لي ولا شيء. قال هذاك القاضي قال انت امرأة كبيرة واحنا يعني معروف في الانسانية على انك امرأة كيما انت في الجاه وفي كذا ما ينبغيش باش ندوك كي تكبري ندوك للمجأة تاع العجزة تعيشي. لنا عيب امرأة مرفها في الاخر ندوها. وانما خلي دار وخلي شوية فلوس باش تعيشي حتى تموتي ما نحطوكش في الملاجئ تاع العجزة. واش قالت له اليهودية هذه؟ قالت له قلت لك جميع الاموال تاعي يروحوا لليهود. يروحوا للدولة تاعي. قالت له وانا يا عندي صحاباتي لو كان نبدأ كل نهار ريح عند واحدة ما نكملوش حتى نموت. قالت له كل نهار نبات عند واحدة حتى نموت والمال تاعي ما خلي والو ونحت الخوات متاعها في اخر الامر كل شيء. قالت له كلش نخليه. قالت له اهم حاجة عندي عزيزة عليا هو لما يطلع اعلام اليهود ونشوف دولتي قامت وانا حية نموت مرتاحة. فهمنا كيف؟ شكون هذه؟ هذه يهودية. يهودية يا اخواني الكرام شوفوا واش دارت. والمرأة شوفوا واش دارت. وانا نتكلم لكم حاجة شفتها بعيني ما قالها ليش واحد قريتها في الصحف وحدي. سنة 74 كنت في مصر في الازهر على اساس دراسة هنا. وكانت الحرب بتاع 73 مرت عليها سنة. وداروا معرض هناك في مصر على اساس حاربنا ما حاربنا وكله كلام لا كله ما عنده حتى اساس. المهم بديت نطلع في الصحف هكذا هي مصر لما بدأت تحارب معهم ناضوا العرب قالوا مصر نزلوا عليها مصر كذا لموا الدراهم ما لموا الدراهم بدأوا يلموا شحال لموا حوالي الصحف على ما قالت حوالي 84 مليار عرب كلهم بما فيهم دول الخليج السعودية كلهم. سمعتوا هذه شفتها بعيني ما قالها ليش واحد في الجرائد. الصحيفة واش قالت؟ يهودي من الماريكان اللي هو روكفيلر اكبر اغنياء العالم الحديد في العالم ويتحكم فيه الجبال يتحكم فيها يخرج الحديد ويبيع للناس هو روكفيلر هو العائلة تاعه. بدا يقرا في الجرايد باللي مصر لموا لها العرب والمسلمين 84 مليار. بدا يضحك قال ماذا ما كان العرب تلموا كامل ولموا 84 مليار اجيب الدار يدو في جيبه اجيب الدار كما تقولوا انتم الكارني تاع الشيكات سنيا 84 مليار لليهود. قال يهودي واحد يعدل العرب والمسلمين كلهم. فهمنا كيف هاك يا دولتي 84 مليار واعطاها لها. والله لما قريتها غير بكيت قلت انا شوف وضع المسلم وعندنا ماشي ما عندناش ولكن وين راي اولا الطيسان مدخوبة انت تعمر منه ويسير من مرتعب كي كسكس وين تحط ولكن هما الى حطوا يلقاو ما ينجبش يحطوا ويقول اليهودي الفلاني ادها ولا سرقها. يلا كنت تقرأ كل يوم الصحيفة تتكلموا اليهود لو كان لقينا نبش غير قد هكنا نكشفوهم وماذا بينا نطولوا بهم. كاش مرة سمعتوا باللي وزير اليهودي الفلاني سرق كذا مليار وكذا وفضحوه وشارعوا له ما سمعناش حتى الآن ما سمعناش. صحيح يتهموهم ولكن الحقيقة ما كان شيء. بينما تعالى كرت العرب وتشوف شحال غير اللي داي بالبوطة تاع ضربك واش درنا سيدي ما درناش راح نبلوكم البلاد. فهمنا كيف وهكذا. إذن يا إخواني الكرام باش تشوفوا فهمنا كيف. لذلك يا إخواني الكرام أعطيت لكم مثال دولة من الباطل دولة اليهود دولة باطلة مبنية على الظلم مبنية على الغدر مبنية على الخديعة ولكن لما نوت أن تفعل شيئا قد فعلت. والحق يا إخواني الكرام وقلت لكم دائما حاجة ديرها نصب أعينكم أن الباطل إلى تلم والتحد يدير حاجة والحق إلى تفرق ما يدير حتى حاجة. فهمنا ولا ما فهمناك؟ الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الحق إن شاء الله. هذا ما رأيكم في الأسعار الجنونية التي تفرض علينا حاليا؟ أليس لها رد فعل على الانتخابات القادمة؟ قال الاخ هذا سؤال مليح. قال لك هذا الغلاء اللي راه نايض ماهوش تخطيط باش الناس تتفجر. يا اخواني الكرام قد نقولوا هذا ونقولوا غيره ولكن نحن الان القضيه حاجه مفروضه بانت حاجه راهي واقعه كما يقولوا بالعامه وقع الفاس في الراس. الغلاء راه موجود ورانا نشوفوا فيه. ما هو الموقف نتاعنا مع الغلاء هذا؟